ويخلي بين أصابعه. وإن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه، وإن أثارت الريح عليه سم. وإن أثارت الريح عندنا أثارت أثارة وإن أثارت الريح وإن أثارت الريح لا لا غلط عندكم مرض. وإن أطارت الريح عليه فرابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز، لأن الله تعالى أمر بقص الصعيد والمسح به، ويحتمل أن يجزئه إذا صمد للريح لأنه بمنزلة مسح غيره له. نعم صح من لابد من لو كيف لا لا مو بلاش ابدا انا اقول مو بلاش يخلوا عندك انت انسان تعد نسخه لك انت مباشره حطها نسخه بس احنا ودنا اننا اذا قرانا كتاب كافي والاحاديث اللي فيه عرفنا انه صحيح ولا ضعيف بس نعم خلي رجال خلي بالصفحات خلي بالصفحات الزابل عندي اندرس الزابل عندي اندرس لا بالصفحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة في الكافي رحمه الله تعالى في الكافي فصل. وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه والكفين للأمر به، وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء، وفي التسمية والموالاة للأمر به وترتيب نعم ومسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء. لأن عندي وترتيب اليدين على الوجه عندك وترتيب الوجه نعم ترتيب اليدين على الوجه أين ترتب على الثاني اليدين نعم ترتيب اليدين على الوجه عندكم أنتم ترتيب الوجه على اليدين أو على الكفين المهم هذا أين ترتب على الثاني اليدين اليدين مرتب على الوجه حطونا صحهم إيه لا ولا لا لأن قال امسح وجوهكم وأيديكم منه اكتب ترتيب اليدين على الوجه اشتبوا اللي عندكم اكتبوا ترتيب اليدين على الوجه وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الكفين قياسا على الوضوء، وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء. فأما النية فهو أن ينوي السباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها فيدخل في نية المتبوع، وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث.

أما إذا قال ففيه روايتان فهما مطلقتان، أو إذا قال فعنه كذا وعنه كذا، كما يوجد في كتاب الفروع مثلا إن فعل كذا فعن الإمام أحمد كذا وعنه كذا، يكون هذا أيضا رواية مطلقة. نعم. نعم. لو علقنا القياس هنا على الآية لم هذا أحسن، يعني لو استدلنا بالآية لكان أحسن. مخصص على إيه؟ لا هو النص واضح. نعم. ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة، فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة. طيب لا بد من تعيين ما يتيمم له. عندنا الآن متيمم عنه ومتيمم له، ما هو المتيمم عنه؟ الحدث البول والغائط والجنابة. ومتيمم له وهو ما يستبيح بالتيمم كالصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. يقول لابد من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء. يعني معناه لابد أن تنوي أن هذا التيمم عن جنابة أو هذا عن وضوء، لابد أن تنوي. إذن فعندنا نيتان، النية الأولى نية ما يتيمم له والثاني ما يتيمم عنه، بخلاف الوضوء. الوضوء لو نويت الصلاة بقطع النظر عن الحدث ارتفع الحدث، ولو نويت رفع الحدث بقطع النظر عن صلاة أو قراءة القرآن ارتفع. نعم. فإن تيمم الحدث ونسي الجنابة أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بكل امرئ ما نوى، ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل ففي البدل أولى. أصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث. يقول المؤلف هنا الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة، صحيح أنه لا تيمم للنجاسة، النجاسة إن قدرت على إزالتها فأزلها ولم تقدر فلا تيمم، لأن الله إنما ذكر التيمم في الحدث، ولأن النجاسة المطلوب زوالها والتيمم لا يزيلها. نعم. فصل. ايش يعني السنة اذا صلى عليها اول مره، اذا صلى عليها اول مره ثم بعدها سنة. نعم. فصل. ويجوز التيمم عن جميع الاحداث بظاهر الايه، بظاهر الايه وحديث عثمان عمار، حديث عمار وحديث عمار صح هو. وروى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. ويجوز التيمم للنجاسة، وهذا نص على أنه يجوز التيمم عن الحدث الأصغر. وحديث عمار أيضا صريح، وقد أنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التيمم للجنابة وقال التيمم لحدث الأصل فقط، ونظره عمار بن ياسر في ذلك وقال ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني وإياك في حاجة وحصل علي كذا وكذا؟ فقال لا أذكر. فقال له عمار إذا شئت يا أمير المؤمنين ألا أحجر بهذا الحديث لما جعل الله لك علي من الطاعة فألت. قال لا لا أمنعك ونوليك ما توليت. شبه فقه الصحابة، قال إذا شئت ألا أحدث بهم عن حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويترتب عليه حكم شرعي من أعظم الأحكام وهو الصلاة، ومع ذلك إذا رأيت ألا أحدث به فعلت؟ فقال لا